باستخدام خاتمة قمت باستخدام خاتمة الزنا بدون محرم وبعد إحضارها وجدت ضمن شروط العقد أنني أتكفل بتأديتها لفرض الفضل فكيف أستطيع الوفاء بهذا الشرط مع كوني لست محرم لها ولا أستطيع أن أتركها تذهب مفردها وكيف يمكن حل هذه المشكلة التي تحدث مع الكثيرين غيري من أهلك من كنت أهل هنا أتوقع لها أن أعلم أن نرجعه هنا حج مع أهلك ما يمكن في الأمان من الأمان المملوكة والأشيطة أعلم أن نرجعه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.